نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قبل أن نبدأ في التعليق على مقدمة ابن أبي زيد القيرواني إن شاء الله تعالى، أنبه على أمرين. الأول، أشكر الله سبحانه وتعالى على توفيقه أن يسر للإخوة والأبناء الشباب أمر طباعة بعض الكتابات المتعلقة بالأمور العلمية، ومنها الكتابة حول زكاة الفطر، فجزاهم الله خيرا على اجتهادهم، وجزا الله خيرا كل من ساهم وبذل وتعاون في نشر هذه الكتابات، فنسأل الله للجميع القبول وأن يخلص نياتنا أجمعين. ثانيا، هذا المسجد الحمد لله هو مسجد للمسلمين، ولكم أنتم أيها الطلاب، ولعشائرنا ولأهلينا في هذا الحي، ونسأل الله أن يجعله منارة لأهل البلاد ولغيرهم. ولا بد أن نحافظ عليه كما نحافظ على حاجياتنا، فإن عمارة المسجد وإن العناية به والعناية بنظافته وأن يظهر في أحسن مظهر من القرب التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر لا يخفى عليكم. ومن الاعتناء بالمسجد الاعتناء بمرفقاته الصحية، يعني هذه الحمامات ودورات المياه، فإنها تحتاج إلى تعامل خاص، فلا بد أن نعتني بها وأن نتعامل معها بصورة طيبة سليمة، فإن هذه الحمامات بحكم وضعها وبحكم أنها لها مجاري وبعض الترتيبات التي لا تخفى عليكم تحتاج لاستعمال خاص، فأنبه نفسي وإياكم جميعا وعموم الإخوة أن يحافظوا عليها وعلى هيئتها، خاصة عند الدخول، فإن هذه المجاري أن تنغلق بالأتربة وبالأغبرة، فنراعي حين دخولنا أحذيتنا ونراعي أحوالنا حتى نحافظ عليها لتستمر معنا وننتفع بها وينتفع بها المسلمون والمقبلون على هذا المسجد إن شاء الله تعالى. وهذا من صميم الإسلام، فإن الله جميل يحب الجمال، نظيف يحب النظافة، فلا بد أن نعتني بهذا المسجد وبحالته وبطهارته وبنظافته حتى يكون في أجمل وأحسن صورة، نتقرب بذلك إلى الله سبحانه وتعالى. فأرجو التنبه لهذا وبارك الله فيهم جميعا. تفضل نبدأ إن شاء الله. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والسامعين أجمعين. قال الإمام أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى: فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة بما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب وتعمله الجوارح، وما يتصل بالواجب من ذلك من السنن من مؤكدها ونوافلها ورغائبها، وشيء من الآداب منها، وجمل من أصول الفقه وفنونه على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى وطريقته، مع ما سهل سبيل ما أشكل من ذلك من تفسير الراسخين وبيان المتفقهين لما رغبت فيه من تعليم ذلك للولدان، كما تعلمهم حروف القرآن ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه ما ترجى لهم بركته وتحمد لهم عاقبته، فأجبتك إلى ذلك لما رجوته لنفسي ولك من ثواب من علم دين الله أو دعا إليه. جيد. المصنف رحمه الله تعالى بعد أن قدم بمقدمته التي تعلقنا عليها بشيء يسير مما مضى من التعليقات، وحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله وما هو أوجب تجاهه سبحانه وتعالى، ذكر فقال: باب ما تنطق به الألسنة، أليس كذلك؟ هذا يأتي بعد هذا. أحسن. نعم. أي. ذكر المصنف رحمه الله سبب تأليفه لكتابه الرسالة، فإن الرسالة مؤلفة من قسمين كما ذكرنا. القسم الأول يتعلق بباب الاعتقاد والإيمانيات والديانات، والقسم الثاني يتعلق بأحكام الشرعيات العمليات من الواجبات والسنن المستحبات، ككتاب من كتب الفقه الإسلامي، وهو كتاب طيب يرحمك الله ومتين وسهل في معانيه، فالعناية به طيبة. وبين أن سبب تأليفه لهذا الكتاب بقسميه أنه طلبة أو كان بطلب أحد المعلمين المعتنين بتحفيظ الناشئة لكتاب الله سبحانه وتعالى، فسأله أن يكتب له شيئا ينفعه وينفع طلابه، وهو جملة نافعة ينتفع بها في أمر العقيدة القلبية وفي أمر الأعمال التي يقوم بها العبد بجوارحه. فبين هذا السبب والدافع للكتابة، وكثير من أهل العلم كتبوا كتبا بسبب طلب بعض الطلاب، كما ألف ابن تيمية رحمه الله تعالى كتابه العقيدة الواسطية لما طلبه منه أحد القضاة الفضلاء في العراق في واسط، فاستجاب له وكتب تلك العقيدة المشهورة. وهذا يدل على حرص الطالب وعلى حرص الكاتب، فإن الطالب يسعى إلى معرفة الحق بكل سبيل من قبل أهله، وكذلك المعلم والكاتب يحرص كل حرص على نفع إخوانه ونفع المسلمين بما يعلمه من العلوم الشرعية النافعة. فاستجاب لذلك وكتب هذه الكتابة، وضمنها ما ذكره من الجمل النافعة المتعلقة بالعقيدة والمتعلقة بالأحكام والعبادات الفقهية. نعم. قال رحمه الله: وأعلم أن خير القلوب أوعاها للخير، وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه، وأولى ما عني به الناصحون ورغب في أجره الراغبون، إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين. نعم. بيّن رحمه الله أن أول ما يعتنى به في باب العلم أن نوصل أولا الخير لعموم المسلمين، وثانيا أن نوصله لناشئة وأطفال المسلمين، لأن قلوبهم مهيئة لمعرفة العلم والحق، فإذا سبق إليها الحق كان سدا منيعا في مقابل ما يخالفه من الباطل والأهواء، فيربو الصغير على الحق ويحيا على ذلك ويموت إن شاء الله على ذلك، بخلاف إذا نشأت الناشئة على ما يخالف الحق من العلوم المنحرفة والعقائد الفاسدة، فإن الناشئة تربى وتربو على هذا الفاسد من الاعتقاد والعمل، فتكون والعياذ بالله ضالة ومضلة لغيرها. ولذلك جاء الإسلام يعتني بأطفال المسلمين وبناشئتهم أفضل عناية لأجل هذه الغاية العظيمة، طلبا للأجر والثواب وطلبا لحفظ أبناء المسلمين من الشر والفساد. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعتني بالناشئة، كما لا يخفى على طلاب العلم، كما هو ظاهر في إرشاده لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنه في غير ما حديث، كذلك الحديث العظيم الذي يحفظه الشباب والمسلمون إن شاء الله: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إلى آخر الحديث، واعلم أن النصر مع الصبر، إلى آخر الحديث، تعليم. ودعا صلى الله عليه وسلم ابن عباس قال: اللهم علمه فقيه في الدين وعلمه التأويل. ولما رأى ذلك الغلام عمر بن سلمة رضي الله عنه وأرضاه قال له: يا غلام سم الله وكل كل بيمينك وكل مما يليك، أو سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ولما وجد غلاما والطعام في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قد امتدت إليه يده قبل أن يذكر الله سبحانه وتعالى، فماذا فعل؟ قبض بيد الغلام صلى الله عليه وسلم فقال: إن الشيطان لا يستحل الطعام الذي لا يذكر اسم الله عليه. قال: فقد وجدت يدي ويد الغلام والشيطان. فهذه عناية فائقة بالناشئة، والله سبحانه وتعالى يحب من نشأ على طاعته ومن نشأ على دين الله سبحانه وتعالى. لذلك أهل العلم تأسهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وتأسهم بالعلماء يعتنون بالأبناء والأطفال حتى ينشؤوهم تنشئة سليمة بعيدة عن المخالفات والانحرافات. نعم. وتنبيههم على معالم الديانة وحدود الشريعة ليرادوا عليها. نعم، يعلموا شرع الله بالتدرج بحسب درجات عقولهم، يربوا بالصغير من العلم قبل الكبير لكي يرتاضوا، يعني يتروضوا ويتهيئوا في باب العلم على الصغار حتى يتمكنوا من تلقي كبار العلم، ويسهل عليهم ذلك وتتهيأ قلوبهم لنيل هذه العلوم الفاضلة. والشاهد أن معلم القرآن لم يكتفي بتعليمه للقرآن للناشئة فحسب، بل طلب مع القرآن أن يعلم هؤلاء الناشئة ما ينفعهم في دينهم ودنياهم وآخرتهم. فإن القرآن تعليمه عظيم، لكن لا بد أن يضم إلى تعليم القرآن وتعليم حروفه أن يعلموا فقه القرآن وفقه السنة، وأن يعلموا أيضا الغايات التي من أجلها أنزل الله كتابه، والتي من أعظمها أن يوحدوا الله وأن يؤمنوا بالله وأن يعتقدوا في الله الاعتقاد السليم، فينشأوا منذ نعومة أطفالهم على العقيدة السليمة لتكون قلوبهم سليمة آمنة بالإيمان الصحيح بالله سبحانه وتعالى. فهذا أمر لا بد منه، أن نعتني بتعليم القرآن وأن نعتني بتعليم علم القرآن وعلم السنة، فإن الأمان والسلامة والخير والسعادة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعلمهم علم الشرع ونربطهم بعلماء الشرع وبالعلماء الراسخين حتى يكونوا في دائرة العلم، وحتى يسهل عليهم العلم إذا كبروا وصاروا شبابا وكبارا. نعم. وما عليهم أن تعتقده من الدين قلوبهم وتعمل به جوارحهم، فإنه روي أن تعليم الصغار لكتاب الله يطفئ غضب الله. هذا حديث لكنه لم يصح، وخير من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم العلم، من تعلم القرآن وعلمه. وتعلم القرآن أو تعليم القرآن لا يعني فقط أن تعلم حروفه وكيف تقرأ، لا، يدخل فيه بالأولى والأحرى أن تعلم فقهه، لماذا أنزل هذا القرآن، ما هي أحكامه، ما هي عقائده، العقيدة، الصلاة، الطهارة. ولا سبيل إلى تعليم القرآن إلا بتعليم السنة معه، لأن السنة فسرت القرآن وشرحته وبيانته. نعم. وأن تعليم الشيء في الصغر كالنقش في الحجر. نعم، التعليم في الصغر كالنقش في الحجر، إذا تعلم الصغير نقش العلم في قلبه فلا يبارحه حتى يموت إن شاء الله، كالنقش في الحجر هنالك أحجار قديمة نقش فيها القدماء مرت عليها آلاف السنين وما زالت موجودة إلى يومنا هذا. كذلك الناشئة إذا نشر فيهم العلم انتقش في قلوبهم ورسخ وصار كالنقش ماذا؟ في الحجر، صار كالنقش في الحجر فيبقى ويدوم. ولذلك كان السلف يقولون إذا رأيت النشأة ينشأ عند أهل السنة فإني أرجو له خيرا أرجو، وإذا رأيته ينشأ عند المخالفين يعني عند أهل البدع فإني أيأس منه. لماذا؟ لأنه إذا نشأ مع أهل الحق صار على الحق، وإذا نشأ مع من خالف الحق والعياذ بالله صار مخالفا للحق منحرفا. لا بد أن نتعلم الحق وأن نعمل بالحق وأن ننشره في خلق الله، وخاصة في أبناء المسلمين وفي طلاب العلم الصغار، حتى يكون راسخا في نفوسهم. نعم. وقد مثلت لك من ذلك ما ينتفعون إن شاء الله بحفظه، ويشرفون بعلمه، ويزعدون باعتقاده والعمل به. وقد جاء يؤمر بالصلاة لسبع سنين ويضرب عليها لعشر. نعم. بيّن له أنه في هذه الرسالة أعطاه جملا وأمثلة مفيدة في الأمور العلمية، وهذا دلالة على أنه لخص لهم أو لخص له العلوم تلخيصا، فهم إن استجابوا لهذا العلم وعملوا به يشرفون، يعني ماذا؟ يحصل لهم الشرف والرفعة والعزة والتمكين بإذن الله تعالى. هذا الشرف لا لكي يفسد في الأرض، ولكن ليفرح بنعمة الله التي آتاهم إياها وليعملوا بها ولينشروها في المسلمين. هذا هو الشرف الحقيقي للعلم، أن تخلص النية فيه لله أولا، وأن تتعلمه من مصادره ثانيا، وأن تأخذه عن أهله، وأن تعمل به، وأن تدعو إليه، وأن تصبر في ذلك كله، وأن تحتسب ذلك كله عند الله سبحانه وتعالى بلا رياء ولا شهرة. فإن العلم له مكان ومنزلة، إذا لم يتقي طالب العلم الله فيها قصم ظهره ودقت عنقه والعياذ بالله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ضاربا مثلا مخيفا حينما قال ما ذئبان جائعان بأفسد على غنم أرسلا بأفسد على غنم من ماذا؟ من إيش؟ من حرص المؤمن على المال والشرف لدينه، والشرف لدينه. الذئب الجائع إذا أرسل في قطيع غنم، في قطيع غنم أو أدخل أو دخل في حظيرة غنم، ماذا سيفعل فيها؟ يفسد كل القطيع، يضرب هذه ويجرح هذه ويهتك هذه ويبقر بطن هذه، وربما أكل ماذا؟ واحدة. هذا الذئب والعياذ بالله. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم شر الذئب على البهائم كشر الحريص على المال والشرف لدينه. فإن الذي يريد المال من أي وجه ويبتغيه ولو من الحرام فإنه سيفسد في الأرض، يسرق مال هذا وينتهب مال هذا وربما يقتل النفوس البريئة لأخذ مالها. هذا إفساد أم ما هو إفساد؟ إفساد عريض. كذلك من أعطاه الله دينا وعلما ولم يحقق الأمور التي ذكرناها من إخلاص النية لله والعمل بهذا العلم ومن تطبيق هذا العلم وأخذه من أهله العلماء الراسخين، وسار على طريقة الحق في تلقيه ولم يكن على طرائق أهل البدع والأهواء، فإنه سيفسد في الأرض أشد فسادا من فساد الذئب على الغنم. كيف ذلك؟ أولا حينما يريد الجاه لنفسه بسبب دينه وعلمه فإنه سيصاب بمرض الكبر والغرور والتعالي، ويريد أن يصرف الناس إليه وإلى وجهه ولو كذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا سيحلل الحرام ويحرم الحلال، ويربط الناس بالباطل بدل أن يربطهم بالحق، لأن مسلك التلقي عنده فاسد، وهو يريد الجاه لنفسه فينتصر لنفسه ويرمي بشريعة الله الجدار ولا يلتفت للناصحين، ولن يرشد إلى غيره من أهل العلم وطلاب العلم. لماذا؟ لأنه يريد أن يلتف حوله الناس، هذا مرض عظيم، وهذا قد يكون سببا في أن يهتك هذا الشخص بأعراض المسلمين وأن يهتكها. وربما لكي يتبعه الناس أن يأتي لهم بدين جديد وببدع جديدة، كما جاءت بذلك بعض الآثار، ما هم بمتبعية حتى أحدث لهم ماذا؟ أمرا وحدثا. ولذلك كثير من الطوائف والجماعات يأتون بالغرائب. لماذا يأتون بالغرائب؟ حتى يقول الناس هذه الجهة وهذا الشخص عنده غرائب غير موجودة عند الجهات الأخرى، فماذا يفعلون؟ يقبلون عليه، وهذا الذي يريده، فيفسد فيهم كل إفساد. وكم من البدع وكم من أفكار الطوائف كانت سببا لمعارك بين المسلمين، وقتل فيها المسلمون، وقامت فيها الحروب، وأريغت فيها دماء، مثل ما نعايشه اليوم من الآثار الخطيرة المدمرة لفكر وفرقة داعش. هذه الفرقة الضالة المنحرفة الخارجية الحديثة تريد من الناس أن يكونوا معهم، أليس كذلك؟ يريدون من الناس أن يكونوا جميعا معهم. في مقابل هذا من أجابهم تركوه، ومن لم يجبهم ماذا فعلوا؟ قتلوه. انظر إلى الفكر كيف أدى إلى ماذا؟ إلى جريمة عظيمة من أعظم الجرائم بعد الشرك بالله، ألا وهي ما؟ ألا وهي قتل النفس البريئة. واخترحوا أمورا حللوا من خلالها الحرام، كما يسمونه في عقيدتهم الفاسدة بنكاح الجهاد، سموا الزنا بنكاح ماذا؟ الجهاد. تصبح المرأة عندهم العياذ بالله كالحيوان البهيم، ويسمون ذلك ماذا؟ نكاحا. ولذلك كان من الخوارج كما في كتب الفرق من استحل نكاح المحارم واستحل الزنا. من أين جاء بهذا الاستحلال؟ من الفكر المنحرف. أليس هذا بأفسد من الذئب؟ بأفسد من الذئاب، بل من كل الوحوش الكاسرة. فلذلك طالب العلم ينبغي عليه أن يعرف قدر نفسه، وأن يتواضع لله، وأن يمشي بالإخلاص لله في علمه وتعليمه. فإذا تعلم لا يرى أنه قد بلغ، فلا يتضخم ولا يتبقر بعلمه، وإنما يتواضع لله، لأن الذي علمك هو من؟ هو الله، وهو قادر على أن يسلبك هذا العلم، فإن العلم رزق من الله، كما يعطي الله المال لمن شاء فهو قادر على أخذه ممن شاء، كذلك العلم. كثير من الناس كانوا في علم وبصيرة وخير، فجاءتهم بعض هذه الأمراض فصاروا كجهال المسلمين. فلا بد من الحذر، لا بد من إخلاص النية لله أيها الشباب، فإن العلم إذا فسدت فيه النية كان وبالا على صاحبه، وكان صاحبه من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، والعياذ بالله، أمر مخيف، لأنه حينما أعطي هذا العلم لكي يعمل فيه بحق الله فيه عمل به بحظ نفسه، فعلم العلم ليقال عالم، وأقرأ القرآن ليقال قارئ، أخذ حظه من إطلاق الناس له هذه الألقاب، لكن هل نفعته عند الله يوم القيامة؟ يقول الله يقول الله له قد علمتك العلم فماذا عملت فيه؟ يكذب على الله فيقول تعلمت فيك العلم وعلمته فيك يا رب، كذب. فيقول الله له كذبت، أعوذ بالله، أمر مخيف. إذا واجهك إنسان من البشر اليوم وقال لك كذبت، تستكبر هذا الأمر، أليس كذلك؟ فكيف إذا قاله الله لذلك العبد الفقير يوم القيامة كذبت، إنما تعلمت العلم وعلمته ليقال عالم، فقد قيل، قد قيل لك ما أردت. فأمر فصحب على وجهه إلى نار جهنم والعياذ بالله، أمر مخيف. نسأل الله العافية والسلامة يا شباب، انتبهوا. كم من الشباب عرفناهم في هذه البلاد من القديم لم يراعوا هذه الشروط والضوابط في العلم، فانحرفوا وصاروا حربا على الإسلام والمسلمين. فلا بد أن ننتبه وأن نراعي لقلوبنا وأن نحارب ما في نفوسنا، لأن هذه أمراض كما تسعى للعلاج تذهب إلى الطبيب وإلى الصيدلي لتعالج أدوية الطبيعة، كذلك راقب قلبك، إذا أجاك غرور حاربه، قل من أنت، قل لنفسك من أنت، ما أنت إلا عبد فقير. العلم الذي عندك من الله، لم تأتي به من عند نفسك، أنت وما عندك ملك لله سبحانه وتعالى. إذا جاءك الرياء قل انتبه، يطلع الله على ما في نفسي. جاءك الكبر والغطرسة، عالج، لا بد أن تذل نفسك لله سبحانه وتعالى، وإلا إذا لم تصرع نفسك صرعتك نفسك، ولا دواء بعد ذلك إلا أن يشاء الله سبحانه. نعم. وقد جاء يؤمر بصلاة لسبع سنين ويضرب عليها لعشر. يريد أن يبين المصنف أن الشرع جاء بتعليم الصغار، ومن ذلك أنه يؤمر بالصلاة وهم على عمر سبع سنين ويضرب عليها لعشر. يؤمر بالصلاة، اذهب إلى المسجد، خذه معك إلى المسجد، تعلمه الطهارة، كيف يصلي، كيف يقف الصف، كيف يحترم المسجد، وأنه مكان للعبادة، علمه هذا وربه على هذا. وإذا بلغ العشر إلى بلغ العشر سنين اشتد في تعليمه وفي أمره، ولو بماذا؟ بضربه ضربا غير مبرح، ورغبه في الصلاة وفي أجرها. نعم. ويفرق بينهم في المضاجع. يفرق بينهم في المضاجع إذا بلغوا هذه الأعمار، في العشر سنين أو ما دونها، للحفاظ عليهم وعلى أعراضهم، لأن من الأطفال من تقوى غريزته وهو في طفولته، فربما يتحسس إخوانه ويقع في إشكال ويؤذي العرض. ولذلك على الآباء أن يلاحظوا أبناءهم ويرعوا بناتهم حتى لو كانوا دون العاشرة، إذا وجدوا منهم عقلا وأنهم ليسوا كبقية الصغار، فيهم عقول وفيهم تطلع لمثل هذه الأمور، عليهم أن يبادروا ماذا؟ بإبعادهم وأن يراقبهم. لا بد للأب أن يكون ماذا؟ راعيا، لأنه كما تحفظ أديان الأبناء والبنات وتحفظ أعراضهم، أيضا تحفظ أعراضهم ويتنبه لها حتى ينشأوا سليمين في أديانهم وفي أخلاقهم وفي أعراضهم. نعم. فكذلك ينبغي أن يعلموا ما فرض الله على العباد من قول وعمل قبل بلوغهم. نعم، يعلموا كما نعلمهم أمر الصلاة والطهارة ونفرق بينهم في المضاجع، نعلمهم ما وجب عليهم في أمر الدين، ما يجب عليهم بقلوبهم أن يتعلموه ويعتقدوه، وما يجب عليهم في جوارحهم أن يعملوه، نعلمهم هذا وهذا. نعم. ليأتي عليهم البلوغ وقد تمكن ذلك من قلوبهم وسكنت إليه أنفسهم. نعم، إذا بلغوا سهل عليهم علم الجوارح وعلم القلوب وأعمال القلوب وأعمال الجوارح، وارتاضت نفوسهم عليه، لا يستنكرون ذلك. بخلاف إذا أهملتهم فترة من الزمن ثم إذا بلغوا وجئت إليهم صلوا تعلموا، ربما لا يستجيبوا، لا يستجيبون. نسأل الله العافية وأن يحفظ أبناءنا وضرارينا جميعا. نعم، اللهم استعان. وأنست بما يعملون به من ذلك جوارح، وأنست بماذا؟ وأنست بما يعملون به من ذلك، أنست بذلك جوارحهم. نعم، وأنست بما يعملون به من ذلك جوارحهم، يعني استأنست وفرحت بذلك، وصارت هذه الأمور والأعمال سهلة مفرحة لهم. بعض الأطفال وبعض الشباب يفرحون إذا جاءوا إلى المساجد أو جاءوا إلى العلم، تجد فيه نشاطا، هذا اعتني به. فإذا بلغ على هذه الصفة وهو من الصغر، منذ الصغر علمناه ربيناه، يفرح بهذا العلم والحق ولا يأنف عنه ويسير عليه ويصبر عليه. نعم. وقد فرض الله سبحانه وتعالى على القلب عملا من الاعتقادات، وعلى الجوارح الظاهرة عملا من الطاعات، وسأفصل لك ما شرطت لك ذكره بابا بابا. جيد، هذا أصل الرسالة كلها. أعيد الكلام الرقي يا مازن. وقد فرض الله سبحانه وتعالى على القلب عملا من الاعتقادات. جيد، هذا الأمر الأول، فإن الله فرض على القلب عملا من الاعتقادات، الاعتقادات القلبية لها عمل ولها قول تنبني عليها هذه الاعتقادات الأعمال. ولذلك بيّن المصنف أمرين، أمر القلوب وأمر الجوارح. فإن الله فرض على القلوب أعمالا وفرض على الجوارح ماذا؟ والمراد بالجوارح ما هي؟ الأعضاء التي خلقها الله عز وجل لك. وذكرنا لماذا سميت الجارحة بالجارحة، من يذكرنا بهذا؟ في دروس قديمة، الأربعين نووية جيدة، لكن ماذا قلنا؟ سميت الجارحة جارحة لماذا؟ يكسب بها، يعني مثل الجارحة، الطير الجارح، الجارح من الطيور هو الذي يكسب بنفسه، يصيد فيكسب طعامه بصيد نفسه. فشبهت الأعمال بالجوارح، لأنك بالعمل تكسب ماذا؟ وبأعضائك تكسب ماذا؟ أعمالك. كالسبع وكالصقر الجارح يصيد صيده، كذلك أنت بأعمالك بجوارحك كأنك تصيد ماذا؟ أعمالك. ولذلك سميت بأعمال الجوارح، سميت الجوارح بالجوارح لأجل كسبها لهذه الأعمال. واضح؟ فإذا هذان أمران، أعمال القلوب العقدية وإن صح أعمال الجوارح التعبدية. جيد، أعد الكلام مرة أخرى. وقد فرض الله سبحانه وتعالى على القلب عملا من الاعتقادات، وعلى الجوارح الظاهرة عملا من الطاعات. جيد، هذه الأعمال بشقيها لا بد ماذا؟ من تعلمها. لماذا؟ لأنها فرض واجب كما قال المصنف، فرض يعني حكم حكما واجبا. فالطفل ينشأ على هذا، ينشأ على هذا، كما يعلم الكبير الاعتقاد ويعلم العمل الواجب في جارحته، كذلك الصغير يبدأ معه بهذا حتى ينشأ على هذا الحق. نعم. فسأفصل لك ما شرطت لك ذكره بابا بابا ليقرب من فهم متعلميه إن شاء الله تعالى، وإياه نستخير وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إذن بيّن هذا أنه سيفصل لطالبه ولسائله هذا الأمر بابا بابا، يعني سيفصل له الأمرين، باب الاعتقاد وباب أعمال الجوارح. جزاك الله خير. بابا بابا، فإذا جاء إلى الطهارة قال باب، وإذا جاء إلى الصلاة قال باب، وإذا جاء إلى الاعتقاد كما سيأتي باب ما تعتقده، تنطق به، تعتقده الأفئدة وتنطق به، هذا أعظم باب من هذه الأبواب. وسمي باب العلم بباب العلم لماذا؟ لأن المتعلم لهذا العلم يدخل من دائرة أو من حيز عدم العلم إلى العلم، فهذا باب فارغ بين الجهل وبين العلم. العلم فحينما تكون لست بعارف بأمر من الأمور فتدخل من خلال هذا الباب فتعرف هذه الأمور، فلذلك سمي باب العلم بباب، لأنه يدخل من خلاله الطالبون فيعلمون ما يجهلون، هذا هو الباب. وتكلمنا عن الباب ومعناه في اللغة وفي الاصطلاح في دروس ماضية، أليس كذلك؟ أظن في الأصول 43، فراجعوه وقيدوه حتى لا نعيد ما تكلمنا عنه فيما مضى. نعم. باب ما تنطق به الألسنة. إذن نكتفي بهذا، نكتفي بهذا، إذن نكون باختصار علقنا باختصار على المقدمة باختصار، ونواصل إن شاء الله تعالى في الدروس القادمة المتن، وننتقل إن شاء الله تعالى إلى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم المختصر. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبي محمد. نعم.